زواج المسيار هذا تكلمون عنه أنه زواج بلا نفقة ولا سكنة على وجه، وهناك من يقول أنه يذهب إلى بلد ويكون عالما أنه سوف يرحل منها بعد مدة فيتزوج زواجا مؤقتا. فأما إذا كان الزواج حدد المدة عرفا بأن علمت المرأة أنه سوف يطلقها بعد حين معين 5 سنوات 4 سنوات فهو زواج متعة تقع بالظلم. وأما إذا اتفقوا على أنه إنما يأتيها نهارا لا ليلا مثلا، أو أنه لا ينفق عليها، أو أنه لا يسكنها، فيقع الزواج صحيحا الشرط يقع باطلا، ويلزمه أن يقسم لها إذا طلبت وأن ينفق عليها، وإذا لم تطلب ذلك فلها هذا، لكن الزواج يقع صحيحا. الزواج الباطل هو الزواج الحق المحدد المدة سواء في أصل صيغة العقد أو في الاتفاق بين الطرفين قبل.